بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك رحمه الله تعالى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ملك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما يقرأ فيه المأموم فيما لم يجهر فيه الإمام. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، يعني في الصلوات السرية، أنه يقرأ يعني بأم الكتاب، وكذلك بما تيسر من القرآن. وذكر حديث، منها هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. والمقصود من ذلك أن قراءة الفاتحة مطلوبة في الصلاة، وهي لازمة للإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيه ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه يقرأ بها في السرية والجهرية، ومنهم من قال يقرأ فيها بالجهرية دون السرية، ومنهم من قال إنه يقرأ أنه لا يقرأ فيها في السرية، يعني ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقرأ فيها في الجهرية والسرية، وذلك سرا، يعني بحيث لا يشوش على الإمام ولا على غيره المأمومين. والثاني أنه يقرأ في السرية دون الجهرية اللي هو المأموم. والثالث أنه لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وقراءة الإمام قراءة له، وقراءة الإمام قراءة له. وهذه الأقوال يعني ذكرها العلماء، ومنهم البغوي في شرح السنة، فإنه ذكر هذه الأقوال الثلاثة، وذكر من قال بها من الصحابة ومن غير الصحابة، وذكر أن القول الأول الذي هو كونه يقرأ في الجهرية والسرية قول الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر وعثمان وعلي، وعن عدد من الصحابة. وهذا الكلام في شرح السنة في الجزء الثالث صفحة 84، ونرغب يعني إخراج يعني هذا يعني هذا البحث الذي أو هذا الكلام الذي ذكره البغوي في شرح السنة حتى نسمع على الأقوال التي قيلت فيه ونعرف من قال بها من أهل العلم. ذكر هذا الحديث قال خداج، والخداج هو فسر بقوله غير تمام، لأن قوله غير تمام يعني مع الناقصة، يعني خداج عن ناقصة كالمولود الذي يولد غير تام فإنه يقال خداج، يعني أنه يعني لم يحصل تمام خلقه أو أنه يحصل فيه يعني عيب فهو ناقص. فإذا كلمة غير تمام هذه توضح معنى خداج في نفس الحديث، قالوا فهي خداج وفهي خداج غير تمام، وهذا يدلنا على يعني أن الفاتحة لابد من قراءتها. قد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهنا وصف عدم القراءة بأنها ناقصة وأنها غير تامة. ثم إنه فقال إيش بعدين قال السائل قال إني أكون أحيانا وراء الإمام، نعم. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم، فهذا الذي سأل أبا هريرة قال إني أكون وراء الإمام، قال اقرأ بها بنفسك يا فارسي، يعني بينك وبين نفسك، لأن لا تجهر بها ولا تشوش لا على الإمام ولا على المأمومين، لا تشوش على الإمام ولا على المأمومين، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ثم إنه ذكر الحديث الذي يدل على يعني عظم شأن الفاتحة وأن شأنها عظيم، وأن الله عز وجل قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وعبر عن قراءة عن القراءة في الصلاة، وذلك لعظم شأن القراءة في الصلاة، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمقصود بقراءة الفاتحة، والمقصود ذلك قراءة الفاتحة كما جاء ذلك مفسرا بعد ذلك، قسمت الصلاة بين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. المقصود من قوله إياك نعبد وإياك نستعين أن إياك نعبد هذه لله عز وجل وهي تابعة للأول، ونستعين يعني طلب المعونة من الله عز وجل وطلب العون من الله عز وجل وهي تابعة للثاني، ولهذا قال ولعبدي ما سأل، يعني من الاستعانة ومن العون ومن طلب العون. فإذا يعني النصف الأول يعني ثلاث آيات يعني فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكلها لله عز وجل، وإياك نعبد التي هي الأولى من الجملة من الجملتين اللي في الوسط، الآية اللي في الوسط هي العبادة لله عز وجل، والاستعانة يعني طلب العون من الله عز وجل العبد. والله تعالى يقول ولعبدي ما سأل يعني من الاستعانة، ولعبدي ما سأل أي من الاستعانة. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث يستدل به على أن البسملة ليست من الفاتحة، أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية يعني اختلف فيها، والصحيح أنها آية من آية يعني أتي بها يعني للفصل بين السور ولافتتاح السور، وهي موجودة في جميع السور إلا قبل سورة التوبة، فإنها يعني ليس فيها بسملة، وإلا فإن ولهذا يعني جاء كما سبق من ربنا أن البسملة لا يجهر بها، وإنما يتابها سرا فلا يجهر بها. ولهذا في هذا الحديث ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال كذا، وإنما قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فهذا يدل على أن هذا أول فاتحة، وأنه ليس أول فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما أولها الحمد لله رب العالمين. فجعل يعني ثلاث الجمل أو ثلاث الآيات قبل هذه لله، والآية الوسطى التي هي إياك نعبد وإياك نستعين النصف الأول لله والنصف الثاني للعبد وهو كلمة نستعين، ثم بعد ذلك الآيات الثلاث، والآيات الثلاث بعد ذلك هي غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الضالين، هذه الآية السابعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. فإذا قبل إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث آيات، وبعدها ثلاث آيات، الثلاث الآيات الأولى لله، والأولى من الآية الوسطى لله، وثانية من الآية الوسطى للمخلوق، والثلاث الباقية هي للمخلوق. فهذا يبين لنا عظيم شأن الفاتحة، وأن شأنها عظيم، وأن الله سماها صلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، اقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها. وهذا يفيد بأن المصلين يقرؤون الفاتحة، يعني يقرؤون الفاتحة، يعني جميع المصلين يقرؤون الفاتحة، لأن الله قسمها بينه وبين عبده بينه وبين عبده نصفين، نصف لله عز وجل ونصف للعبد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم، يعني هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني بهذه الألفاظ أو بهذا الكلام، يعني بأوله يعني أوله وآخره كله موجود في صحيح مسلم. نعم. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، يعني هذا الحرقي. نعم. عن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى قلت قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في القراءة خلف الإمام، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أسر، يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وأبي بن كعب، وبه قال مكحول وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام وإلا قرأ معه، يعني قرأ معه في السورة، يعني ليس في الفاتحة. نعم. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام في القراءة ولا يقرأ فيما جهر، يقال هو قول عبد الله بن عمر، يروى ذلك عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير، وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي، وهو قول للشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر، ويروى عن ابن عمر إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي هريرة ما لي أنازع القرآن. قلت: وذلك محمول عند الأكثرين على أنه يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة، والدليل عليه ما روي عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها. والمخالجة نعم بعد شيء، والمخالجة المجاذبة، وهي قريب من قوله نازعنيها. وأصل الخلج أو الخلج الجذب والنزع، كأنه ينزع من لسانه. يعني هذه الأقوال الثلاثة، يعني القول الأول الذي قدمه وقال إنه قول الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر وعثمان وعلي، وأن يعني ما جاء من يعني من المنازع أن هذا إنما كان في يعني في كونه في في في صلاة سرية، وأنه يعني طلع صوته، وهذا إنما كما قال البغوي أن هذا يعني في فيما إذا كان يعني حصل منه تشويش عليه، يعني سواء في الجهرية أو في السرية. وذكر هذه الأقوال الثلاثة. والقول الأول أيضا فيه الاحتياط في الدين، أقول فيه الاحتياط في الدين، كما أنه قول يعني الخلفاء الراشدين الثلاثة أيضا فيه الاحتياط في الدين، لأن الإنسان يعني كونه يعني يأتي بالفاتحة في سكتة الإمام أو فيما جهر في وهو يقرأ السورة، يعني هذا يدل على يعني أن الأحوط والأولى أن الإنسان يعني يقرأ بها في السرية والجهرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر خلف عن عروة. نعم هذا مقطوع، يعني أنه كان يجهر، يعني كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم، يعني في الصلوات السرية أنه يقرأ يعني خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وأما إذا جهر في القراءة فإنه لا يقرأ. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، عروة بن الزبير. قال مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم. قال عن مالك عن يزيد بن الرومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وهذا أيضا مثله وهو مقطوع أيضا، لأن نافع بن جبير هذا من التابعين. نعم. قال مالك عن يزيد بن رومان. نعم، ثقة. نعم. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، يعني التفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. أعد. قال: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. نعم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا صلى الإمام إنسان وراء الإمام فحسبه قراءة الإمام تكفيه، يتكفيه يعني قراءة الإمام قراءة المأموم، وإذا صلى وحده فإنه يقرأ لأنه ليس له إمام، لكن إذا كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، يعني هذا هو معنى الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال يعني ما لي أنازع. نعم. إني أقول ما لي أنازع القرآن. فقال رجل من قال إيش؟ أوله قال صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها. نعم. جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمول على أنه جهر وأنه خرج منه طلع منه صوت يعني شوش يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما لو كان قرأ بينه وبين نفسه ولم يسمع يعني يحصل هذا، فإن هذا يعني يحصل به المقصود وليس هناك مانع يمنع منه، ولكن الذي منعوا من كونهم يعني يرفعون أصواتهم. وأما كون الإنسان يأتي بالقراءة بينه وبين نفسه ولا يشوش على الإمام فهذا لا محذور فيه، وهو مقتضى القول الأول الذي جاء عن الخلفاء الراشدين. نعم. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مع الجهر، وأما مع الإسرار فليس هناك محذور وليس هناك مانع. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي وهو عمارة وهو ثقة. هكذا عمارة؟ هنا يعني هذا اللي ذكر في التقريب، وقيل عامر وقيل يعني عدة ألفاظ، لكن الذي ذكره عمارة. قال رحمه الله تعالى: باب ما قال رحمه الله تعالى: ما جاء في التأمين خلف الإمام. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. ثم ذكر التأمين في الصلاة، والتأمين في الصلاة يعني جاء مشروعا في حق الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام يقول آمين، والمأموم يقول آمين، والمنفرد يقول آمين إذا فرق من القراءة، إذا فرق من قراءة الفاتحة وقال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فيقول آمين. فهي مشروعة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وقد جاء في يعني في فضلها هذا الأجر العظيم الذي جاء في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فيه فضيلة يعني الاتيان بالتأمين، ويعني وكذلك الجهر به يعني في الصلوات الجهرية، ويتابه في الصلاة السرية يعني، وكذلك المأموم والمنفرد كل منهما يؤمن ويحصل هذا الأجر العظيم. وقوله إذا أمن يعني إذا حصل منه التأمين فليوجد منكم التأمين، وليس معنى ذلك أنه أنهم لا يؤمنون إلا بعد أن يفرغ الإمام من التأمين، بل إذا قال ولا الضالين الكل يقول آمين، الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين عندما يقول ولا الضالين. فيقوله إذا أمن الإمام ليس معنى ذلك أنه إذا وجد في التأمين فإنكم تأتون به بعده، وإنما في الوقت الذي يؤمن أنتم تؤمنون والملائكة تؤمن، ومن أمن بعد ولا الضالين فإنه هذا الوقت الذي يؤمن فيه الملائكة فيكون موافق تأمين تأمين الملائكة، فيكون له هذا الأجر العظيم الذي هو كونه يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم تأمين من الإمام ذنبه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة نعم غفر له ما تقدم من ذنبه نعم. قال يعني معناه الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والملائكة تؤمن وكلها بعد ولا الضالين، فيكون متفق يعني تأمين الإمام وتأمين المأمومين وتأمين الملائكة نعم. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين نعم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يؤمن نعم. قال رحمه الله تعالى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن نعم. قال رحمه الله تعالى مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن مالك عن أبي مالك إسناد جديد ها؟ إسناد جديد نعم. قال مالك نعم مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن نعم. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل الذي قبله، يعني وفيه بيان أنه إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني معناه ما يتأخرون يعني حتى يقول الإمام آمين ثم يقولهم آمين بعده، وإنما إذا قال الإمام ولا الضالين هو يقول آمين والمأمون يقول آمين والملائكة تقول آمين، فيكون التأمين في وقت واحد للثلاثة للإمام والمأموم والملائكة نعم. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن نعم. عن أبي صالح السمان وهو ذكوان نعم. عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل الذي قبله نعم. قال مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة نعم. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله نعم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إذا قال من سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله يعني الملائكة تقول هذا الكلام تقول ربنا ولك الحمد، من وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل يعني مثل ما جاء في مسألة التأمين، وهنا يعني سمع الله لمن حمده سمع معناها استجاب، لأن السمع المضاف إلى الله عز وجل يعني منه ما هو يعني صفة السمع الذي يسمع فيها الأصوات ومحيط بجميع الأصوات ويسمع الأصوات، ويعني ومنه قل سمع قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها، ويأتي بمعنى الإجابة والاستجابة. وهنا قال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. ف يعني فهذا معناه، ليس معناه السمع اللي هو سمع الصوت وسمع قول سمع الله لمن حمده، الله تعالى يسمع كل شيء، وإنما المقصود يعني هنا الاستجابة، استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. ولهذا ذكر يعني ذكر بعض العلماء عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل عن معاوية فقال فقيل له ماذا تقول في معاوية؟ قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ فقال معاوية ربنا ولك الحمد. فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، يعني أن هذه فضيلة للصحابة ما حصلت لأحد سواهم، وهو أنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في صلاته سمع الله لمن حمده، وهم يقولون ربنا ربنا ربنا ولك الحمد. وإذا السماع هنا بمعنى الاستجابة، استجاب الله دعاء من حمده، أو استجاب الله لمن حمده، يعني فهذا هو المقصود بالاستجابة. ولهذا جاء في الحديث التعوذ ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقد جاء يعني في القرآن الكريم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، فيعني فبشر بغلام حليم وهو إسماعيل. ثم جاءت قصة الذبح، ثم بعد ذلك جاءت التبشير بإسحاق، قال بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا يعني يدل على يعني استدل به العلماء على أن الذبيح هو إسماعيل، وأن ولادة أن هذا إسحاق يعني جاء بعد ذلك. وما يوضح هذا الآية التي في سورة إبراهيم الذي قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني مستجيب الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. فإذا قول إبراهيم ربي هب لي من الصالحين حصل تحقيق ما طلب، وحمد الله عز وجل على أنه حصل له يعني ذكر الولادة ولادة إسماعيل وإسحاق على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني قال هب لي من الصالحين، هذه الآية حمد الله على ما حصل من الهبة، وأن الله أجاب دعاءه، وأن الله تعالى أجاب دعاءه. وهذا يوضح أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، لأنه هنا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعنى ذلك أن في سورة الصافات جاء ذكر الغلام الحليم الذي هو إسماعيل، ثم بعد ذلك وبعد ما انتهت قصة الذبح جاء بعد ذلك التبشير بإسماعيل بإسحاق، جاء التبشير بإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، أجاب الله دعاء في قوله ربي هب لي من الصالحين، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. فهذه الآية من أوضح ما يستدل بها على أن الذبيح إسماعيل، وأن الذي جاء في سورة الصافات ذكر يعني غلامين إسماعيل وإسحاق، وليس كما يقول يعني الذين يقولون الذبيح إنه إسحاق أنه ذبيح أنه واحد، وأنها كلها تبشير بإسحاق، وأنه ليس فيه ذكر إسماعيل وإنما فيه إسحاق. وقالوا أن هذا يعني أنه تأسيس أنه تأكيد وليس بتأسيس، وصحيح أنه تأسيس وليس بتأكيد، لأن الأول غلام والثاني غلام. والذين يقولون الذبيح إسحاق يقولون أن الأول والثاني كل إسحاق، وهو وهو تأكيد وليس بتأسيس. لكن آية سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق توضح يعني هذا المعنى, وأن الذي جاء في سورة الصافات إنما هو من قبيل التأسيس وليس من قبيل التأكيد, وأن هنا وأنهما غلامان. يعني فقوله في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي, لأن هذا جواب ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين. نعم. فإذا يعني قول سمع الله لمن حمده مقصود استجاب الله لمن حمده. نعم. قال رحمه الله تعالى العمل في الجلوس في الصلاة. أعيد الإسناد. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ننبه على الإخوة أن كل طالب يسجل اسمه ويرسله مع بيان جنسيته وتوقيعه ورقم الجوال, ولا عبرة بالتسجيل الذي مضى أيام صحيح البخاري, هذا تسجيل جديد, فأي طالب عليه أن يسجل من جديد. ثم الطلاب الذين لم يحضروا اليوم عليهم أن يراجعوا المندوب, مندوب كل بلد, ولا إرسال الأسماء غدا. الحديث الأخير لا علاقة له بالترجمة. وين الحديث سمع الله لمن حمده؟ نعم, بس فيه المماثلة من ناحية المأمومين والملائكة. نعم. وكذلك والإمام يقول ربنا ولك الحمد, سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, يعني هو مثله من ناحية أن هذا يحصل من الإمام والمأموم والملائكة. يقول السائل بارك الله فيك, ما الفرق بين حمدني وأثنى علي عبدي؟ يعني حمدني يعني من لفظ الحمد, يعني قال الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, يعني يعني وأثنى علي كونه قال الرحمن الرحيم, يعني ذكر اسمين من أسماء الله مشتملين على صفة من صفات الله. يقول السائل امرأة ينزل منها ماء مني مثل مني الرجال بعد الجماع, وش يقول أثناء غسل الجنابة أو بعد غسل الجنابة, فهل تعيد؟ لا, هي عليها أنها أولا تنظف يعني هذا, وإذا حصل منها شيء سائل بعد ذلك لا تعيد الاغتسال. يقول السائل ما هو الكلام المباح في المسجد؟ الكلام المباح في المسجد الذي في الخير, الذي في الخير والذي في ذكر الله والذي في الاشتغال بالعلم وبأمور طيبة, وأما الاشتغال بالبيع والشراء والاشتغال بالدنيا فهذا هو المحذور الذي يعني لا يليق بالإنسان أن يشغل به, لأن محل العبادة يعني لا يكون محل مثل السوق, لأن الأسواق لها أحكام والمساجد لها أحكام, ولهذا جاء يعني النهي عن البيع في المساجد, وأنه يدعى من نشد ضائر قال لا رد الله عليك, لأن المساجد يعني إنما بنيت للعبادة, بنيت للعبادة. فالكلام المباح في المسجد الذي في الخير والذي يعني يليق بالمساجد, وأما ما كان في الاشتغال بالدنيا والاشتغال بالبيع والشراء فهذا هو المحذور الذي لا يليق بالإنسان أن يأتي به في المسجد. يقول السائل أحسن الله إليك, وجد أحد الإخوة 50 ريالا في الطريق في المدينة, وبقيت عنده مدة ثم صرفها في حاجياته, فماذا عليه؟ والله عليه أن يتصدق بها عن صاحبها, يتصدق ب50 عن صاحبها. رجل يقول في دعائه يا نبي الرحمة خذ بيدي. لو قال انتهى في كلام بعد؟ انتهى اللي بعد واضح. قد ضاقت حيلتي ويا مفرج الكربات ويا كاشف الغم أدركني أدركني وانصرني من الظالمين. هذا كلام لا يقال إلا لله عز وجل ولا يطلب إلا من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء. الرسول يدعى له ولا يدعى, والله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له. ولهذا لا يقال السلام على الله من عباده, لأن السلام دعاء فلا يدعى لله عز وجل, وإنما الله يدعى ولا يدعى له, والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون, والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون. ومثل هذا والعياذ بالله استغاثة وطلب يعني شيء لا يطلب من الله, فهذا هو الشرك, هذا هو الشرك الواضح البين الذي يعني كونه يستغيث بغير الله ويطلب حاجاته وقضاءها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل قول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي, إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هذا من جنس الكلام, هذا يقول لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك, هذا يكون كصحيح, بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق, هذا هو المناسب. ثم كيف تكون الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة, من جود الرسول الدنيا والآخرة, هذا من جود الله عز وجل. يقول السائل أحسن الله إليك, إذا زوجتي لا ترى وجوب تغطية الوجه فهل أنا آثم إذا سمحت لها بإظهار وجهها؟ لا, عليك أن تجتهد في أنها تحتجب ويعني تبين لها, وأن المسألة ليس الاجتهاد, ترجع لها العلم, ترجع لها العلم, ما هو تجتهده. يعني العوام وأشباه العوام ليس عندهم اجتهاد. بارك الله فيكم. إمام تلزمه الجهة المسؤولة بالجهر بالبسملة مع أنه لا يرى الجهر بها وقد بين ذلك لهم فلم يسمعوا كلامه. ما أدري يعني قضية يعني هل لأنه جاء عن أبي هريرة أنه يعني قرأ وقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, وقال إنه أشبههم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا الذين يقولون بالجهر يستدلون بهذا. لكن يعني هذا الذي جاء يعني في لمن ربنا بالأمس عن عن عن, عن الخلفاء الراشدين أنهم يعني كانوا يعني لا يجهرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا لا في أول القراءة ولا في آخرها, وإنما يأتون بها سرا. يعني يجتهد, أقول يجتهد معهم في أن يبين لهم السنة وأن هذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجتهد في إقناعهم وأن يتركوه على ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل, صليت مأموما في الصلاة السرية وركع الإمام فركعت قبل أن أتم قراءة الفاتحة, فما الحكم؟ كان ينبغي لك أن تتمها خفيفة, ولكن لا بأس, لأنك لو جئت وأدركت الإمام راكعا وركعت معه مع ما قرأت الفاتحة. أقول لو جئت والإمام راكع وكبرت ولحقته بالركوع فإنك ما قرأت الفاتحة, فهذا من جنسه. لكن إذا تمكنت من قراءتها يعني خفيفة يعني هذا أولى. وإن كان يعني حتى لو كان يعني إذا كملتها وركعتها مع الإمام أو أدركت آخر الركوع مع الإمام, المهم إن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم لو جاء والإمام راكع, فإنه يدخل معه في الصلاة ويدرك الركعة ولم يحصل منه قراءة. يقول بارك الله فيكم, إمام يصلي في الغالب بالمفصل فهل هذه السنة؟ يصلي إيش؟ دائما يصلي بالمفصل، فهل هذه السنة أم ينوع من غير المفصل؟ والله الذي ينبغي لأنه ينوع، لكن بعض الناس يعني كما هو معلوم يعني ما يحفظون القرآن ويحفظون المفصل ويحفظون ما يمكنه من المفصل، فالمأموم إذا كان يعني الإمام إذا كان ما يحفظ إلا هذا فهو معذور لأنه ما عنده شيء غير مفصل. وأما الإنسان الذي حافظ القرآن كله فعليه أنه ينوع، والذي ينبغي له أن ينوع ولا يقتصر على المفصل. يقول بارك الله فيك: إمام مسجد بجواره مقبرة، بعد دفن الميت يصطف أهل الميت داخل المسجد لقبول التعازي. إيش؟ إمام مسجد بجواره مقبرة، وبعد دفن الميت يصطف أهل الميت داخل المسجد لقبول التعازي. والله ولماذا يدخل المسجد؟ ليش ما يقفون بالشارع ولا بالمقبرة؟ أو يقفون بالمقبرة ولا أو قرب المقبرة؟ ما الذي يدفعهم إلى يذهبوا المسجد ويقبلون التعازي؟ يقول: هل يكبر عند ركوب المصعد الكهتروني الكهربائي المصاعد، أخذا بحديث كان الصحابة إذا كانوا في السفر إذا ارتفعوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا؟ والله يعني حتى لو قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لو قالوا هذا لا بأس بهذا، لأن هذا مو سفر ولا يأتي بدعاء السفر، وإنما يأتي بهذه الجملة التي سخر الله بها لهم هذا، حتى لو قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لا بأس به. يقول بارك الله فيك: بعض الناس يقرأ مع الإمام السورة التي بعد الفاتحة، فما حكمه؟ نعم، إذا قرأها في السكتات أو قرأها والإمام يقرأ السورة ما في بأس. بعض الناس يقرأ مع الإمام السورة التي بعد الفاتحة. لا، ما يقرأ، أقول ما يقرأ مع الإمام، أقول ما يقرأ معه، وإنما يقرأ يعني يقرأ والإمام يقرأ السورة. وحتى يعني بالنسبة لهذا لو قرأها معه يعني، بس المهم التأمل، وأنه يعني لا أقول له حتى لو قرأها يبدي والله أعلم أنه ما في بس، لأن بس الفاتحة هي التي يعني لا يقرأ معه، وأما السورة فإن قرأها مع الإمام أو قرأها والإمام يقرأ السورة يقرأ سورة الفاتحة، لكن المقصود أن المقصود هو الفاتحة فقط، أما غيرها لا يقرأها مع الإمام، لا يقرأ شيئا غير فاتحة ويقرأها والإمام يقرأ السورة. أما قراءة السورة يعني مع الإمام هذه ليس مطلوب منه قراءة السورة، والمطلوب منه الفاتحة فقط، المطلوب قراءة الفاتحة فقط، وأما السورة فليست مطلوبة من المأموم، وإنما الكلام على سورة الفاتحة فقط. فإذا كان الإمام له سكتات يقرأ الفاتحة فعل المأموم، وإن لم يكن هناك سكتات فيقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة. وأما كونه يقرأ مع الإمام السورة لا يقرأ، وإنما يتأمل يعني يتأمل وبدون قراءة، ولكن الذي يقرأ هو الفاتحة فقط. يقول السائل: زوجتي أدت مناسك العمرة وهي الآن حائض، وسيكون طهرها على الغالب يوم السفر، ولا تستطيع الاغتسال وهي في المطار أو الطائرة، وعليه ستفوتها بعض الصلوات بدون تطهر، والعمل الذي يبدو والله أعلم أن المرأة لا تطوف إلا وقد طهرت. أدت العمرة إيش باقي جل؟ يقول إنها الآن بتسافر نفس يوم السفر يوم الطهر، شلون تسوي بالصلوات؟ إيش والعمرة انتهت؟ انتهت خلاص العمرة. لا، هو سؤال أحسن الله إليك، أن يكون طهرها يوم السفر ولا تستطيع الاغتسال في الطريق حتى تؤدي الصلوات المفروضة عليها، أو مثلا في المطار أو في الطائرة ما تغتسل ما تستطيع، ستمر عليها صلوات في يوم السفر، هل لها التيمم؟ على كل، إذا كان أمكنها أنها تغتسل فلا تترك الاغتسال، وإن لم يمكنها تيمم. هل جاء دليل على أن لبس الطاقية من السنة؟ لبس إيش؟ الطاقية. والله ما جاء، يعني لا طاقية ولا غير طاقية، تغطية الرأس، الذي جاء تغطية الرأس، يعني الإنسان يعني يغطي رأسه، ويعني إلا إذا كان محرما فإنه يكشف رأسه، وإلا فإن هذا الأصل أن الرجال يعني يغطون رؤوسهم، هذا هو الأصل. وما ذكر طاقية وما طاقية يعني تحديد يعني شيء، يعني الذي جاء العمامة، الذي ورد هو العمامة التي يكون على على على الرأس. حفظك الله، إذا لم يقرأ المأموم وراء الإمام تصح صلاته، تصح صلاته إذا لما حصل من القراءة، لكن يجتهد إلى أن يقرأ، وإن لم يقرأ فصلاته صحيحة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، خطيب جمعة في بلدنا يصلي الجمعة الساعة الواحدة ثم يعيدها، يصلي الجمعة الساعة الواحدة ثم يعيدها الساعة الثانية بحجة يعيدها؟ أي نعم. كيف يخطب مرة ثانية؟ نعم. سبحان الله. قال بحجة أنه يوجد عمال لا يدركون معه صلاة الجمعة الأولى، فما حكم إعادته للصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز إعادتها، والعمال يعني يجتهدون في أنهم يدركون الصلاة الجمعة التي هي الأولى، وما ما في جمعة ثانية. لا يجوز الإنسان يأتي بالجمعة مرة ثانية من أجل العمال. نعم. عندهم علة أخرى، هو قد يتغير الإمام لكن يعيدونها في المسجد الواحد. لا أبدا، ما يجوز أبدا، ما يجوز. شيخ الله يسلمك، ما يجوز أن يصلى في مسجد جمعتين، يعيدونها ثلاث مرات. ها؟ كل مرة بخطيب، لأن المكان ضيق. حتى كيف؟ المسجد ضيق، يدخلون الجماعة الأولى يصلون بخطيب ثم يظهرون، والله ثم يعني يجي خطيب ثاني وجماعة ثانية. والله ما ما ما, ما يعني يبدو لي أن مثل هذا يصلون بالشوارع، أو يصلون بالشوارع بصلاة الإمام، أو أنهم يهدموا مسجد ويبنون مسجد كبير. هذا هو الحل، مو بالحل أنهم يعددون الجمعة. أحسن الله إليك، الحديث التي مرت معنا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المغفرة تكون من الكبائر؟ لا أبدا، التكفير، تكفير التكفير للصغائر، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تفعلون يكفر عنكم سيئاتكم. فيعني وأما إذا وجدت التوبة فالكبائر والصغائر كلها تذهب بسبب التوبة، لكن كل إنسان يعني ما تاب من الكبائر مصر عليها، يعني مصر عليها، فهذا لا تكفر. ما يقال أن الكبائر أنها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لكن الإنسان إذا تاب، مثل من حج ولم يرجع كامل، إذا تاب توبة النصوح ليس له جزاء إلا الجنة، لكن إذا كان حج وهناك كبائر مصر عليها ونفسه مشغولة فيها في حجه